إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. الليلة المنسية من ألف ليلة وليلة. فتحت الباب فانسكب النهار، وحملني التحية شهريار، وقال إذا الديار دنت ورفت فسلم إنها نعم الديار، وقد همست بأذني شهرزاد وقالت للحكايات انتظار، فلم تبرد ولم يهدأ لظاها، وها هي تستعاد وتستعار، كأن الليلة الألف استمرت ودرنا والقطار هو القطار. هناك رأيت بشار بن برد يسير وخلفه يعد الصغار، وحماد بن عجرد كان يروي شتائمه ليحفظها الكبار، وقد أبصرت كف أبي نواس بكف ابن الوليد، وحين ساروا رموا لليل حكمتهم وحطوا عمائمهم على المعنى وطاروا. وزرياب يذوب هوى شجيا ويسمعه الرشيد فيستثار، ويطلب منه أغنية وينسى فيصرخ يا مجير فلا يجار. سل ابن الجهم كيف أسيل لطفا لسانك والملابس والحجار، وما هذا التبغدد؟ قال سحر، وما جسر الرصافة؟ قيل نار، عيون مها على الدنيا تدار، وفوق الجسر أفئدة تحار، وشطارا بليل الكرخ مر أعاروا الأريحية واستعاروا، ووراقون قد ملأوا الزوايا وعيارين تقترح القفار. هناك رأيت صوفيين مروا على العتبات فانشدهوا وخاروا، ونحويين قد سحبوا سيوفا لفعل قد تعدى فاستجاروا، بما في الغيم من لغة وحزن وما في الشعر من رجل يغار. ويا ما قلت يا ابن زريق مهلا لنا في كل زاوية ذمار، وبغداد الصبية وهي حلم بمعصم كل فاتنة سوار، تطرزها الحكايات العذارى وتحفظ سرها السور القصار. شعر الشاعر العراقي الدكتور عارف الساعدي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.